الدرس الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي: ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتجسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن عقوباتها، أي عقوبات المعاصي، أنها تصغر النفس وتجسيها وتحقرها. والتجسية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التجسية هي هوان النفس، هوان النفس وتغطية، كالذي يغطيها بالتراب بدل أن يرفعها يخفضها، فالمذنب يكون ذليلا. هذا شيء واضح أن أهل المعاصي يكونون أذلة بين الناس، يذلهم الله بمعصيته ويكون عندهم انكسار أمام الناس، لأنهم يعرفون أفعالهم فيخجلون، خلاف أهل الطاعات فإن الله جل وعلا يرفعهم بها ويكرمهم بها ويكون لهم قدر عند الله وقدر عند الناس ومكانة. هذا شيء واضح، الفرق بين أهل الطاعة وأهل المعصية شيء واضح. تجد عند أهل الطاعة رفعة وعزة كرامة طيب نفس، تجد المذنبين على العكس من ذلك. الله جل وعلا يقول: حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكونون مثلهم في كل الوجوه، لا في الجزاء ولا في القدر ولا في المكانة ولا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. الطاعة تنمي النفس وتزكيها، المعصية تصغر النفس وتقللها وتحقرها، والطاعة تنميها تزيدها عزة وتزكيها تطهرها. قد أفلح من زكاها، زكاها بأي شيء؟ زكاها بالطاعة، فالطاعة زكاة النفس، كما أن المال يزكى بالصدقة فالنفس تزكى بالطاعة. الله جل وعلا قل: قد أفلح من زكاها. عندنا آيتان، آية تنهى عن تزكية النفس وآية تأمر بتزكية النفس، فالذي تنهى عن تزكية النفس يعني مدح النفس، لا تمدح نفسك وتعجب بنفسك، هذا منهي عنه. وأما تزكيتها بالطاعة فهذا مأمور به. نعم. كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. واصل التجزية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب، فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. فصل: ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان. نعم، كذلك من آثار المعاصي وعقوباتها على النفوس أنها تجعلها في أسر الشيطان، العاصي يكون أسيرا للشيطان، لا يخلص من معصية إلا ويقع في أخرى، ولا يستطيع النهوض ولا الإفلات من العدو. خلاف الطاعة فإنها تفك الإنسان من أسر الشيطان وتبعده عن أسر الشيطان، ويكون طليقا بطاعة الله عز وجل، ويتجنب المعاصي. المعاصي في الحقيقة أنها سجن وذلة ومهانة، والطاعات معزة ورفعة كرامة. فبدل أن تكون في أسر الشيطان تكون في حفظ الله عز وجل وكنف الله عز وجل، تولاك الله جل وعلا. ما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. وكما أن الشاة لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. نعم، الشيطان ذئب الإنسان يأكله ويفترسه إذا لم يتحفظ منه، كما أن الذئب المعروف يكون ذئب الغنم يأكلها إذا لم يكن معها راعٍ يحفظها ويطرد عنها الذئب، فإن الذئاب تفترسها. النفس بين أعدائها كالشاة بين الذئاب، تحتاج إلى من يحفظها. نعم. وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية من الله وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. كذلك النفس كلما كانت قريبة من الله سلمت من الشيطان، كالشاة كلما كانت قريبا من الراعي سلمت من الذئب، وكلما كانت بعيدة من الراعي وقعت في الخطر. نعم. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعد من الراعي. ولهذا شرع الله صلاة الجماعة، لأن الاجتماع رحمة، والإنسان إذا صلى مع الجماعة ابتعد من الشيطان، أما إذا صلى وحده تسلط عليه الشيطان. لهذا قال صلى الله عليه وسلم على الجماعة، وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن الشيطان ذئب الإنسان، أنت ما تسلم منه إلا إذا صرت مع المسلمين مع الجماعة في المسجد، أسلم من الشيطان. فرق بين اللي يصلي في المسجد واللي يصلي في بيته، فرق بعيد. نعم. السلام عليكم. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت منه الآفات. نعم. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق. ولذلك الشيطان يحرص على البدعة أكثر مما يحرص على المعصية. فالبدعة أشد من المعصية، لأن المبتدع قل أن يتوب لأنه يرى أنه على حق، أما العاصي فهو يخجل ويرى أنه مخالف، لذلك سرعان ما يتوب العاصي لأنه يرى أنه مخالف، خلاف المبتدع فيرى أنه مصيب. ولذلك صارت البدعة أحب للشيطان من المعصية. نعم. وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. فصل. ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر ساقط القدر ذري الحال، لا حرمة له فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ نعم. الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم عند الله ليس هو بالنسب، وإنما هو بالتقوى. ولو كان الإنسان نسبه ليس مرتفعا، إذا كان تقيا كان كريما عند الله، وأما إذا كان له نسب لكنه لا يتق الله عز وجل فإنه وضيع عند الله. وانظر إلى بلال رضي الله عنه، عبد حبشي، وانظر إلى أبي جهل وهو عربي مخزومي من كبار قبائل العرب. انظر أشد من هذا، انظر إلى أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي، ومع هذا فرق بينه وبين بلال. أبو جهل وأبو لهب لم ينفعهما نسبهما، وبلال لم يضره نسبه. النظر عند الله ليس هو إلى الأنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أحد إلا عمله فقط. معك عمل فأنت قريب من الله، ما معك عمل فأنت بعيد من الله. لا. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عنهم وعن نبيه: ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولسان الصدق هو الذكر الحسن، لسان الصدق هو الذكر الحسن. فالإنسان بيذكر عند الناس بيذكر، لكن إما أن يذكر بخير وإما أن يذكر بشر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. فصل. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها.